إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. واصل شرح كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. زيارة آداب زيارة المدينة النبوية المنورة لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان، وقد وقفت بكم عند الصفحة 29، ونسترجع ما مر حيث ذكر المؤلف وفقه الله وسدده أن التوسل 3 أقسام: توسل بأسماء الله وصفاته، وهذا التقسيم تفريع عن القول بمشروعية طلب الوسيلة الشرعية المقربة إلى الله، والتي يريد المؤمن بها الزلفى والقرب من الله، وقد يريد بها أن يكشف الله عز وجل عنه الأذايا والبلايا. فذكر تفريعا للقول بمشروعية طلب الوسيلة، أقول ودليل مشروعيتها قول الله تبارك وتعالى: أولئك يبتغون الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. التوسل 3 أقسام فيما ذكر المؤلف: توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل بالأعمال الصالحة، كما توسل فتية أهل الكهف بأعمال تقدموا بها بين يدي رب العالمين ففرج الله عز وجل عنهم بما هم فيه ما هم فيه. القسم 3: توسل بدعاء الرجل الصالح، ثم ذكر إشارتين، أولاهما أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتوسلون بطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكشف الله عز وجل ما بهم من الضراء، وليسقوا المطر. الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم. وهل كان الصحابة يدعو بعضهم لبعض؟ نعم، كانوا يدعون لبعضهم، وأشرت إلى رواية مشهورة جدا لكنها رواية ضعيفة، وهي أن عمر رضي الله عنه أراد عمرة فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له وقال له أشركنا يا أخي في دعائك، أو قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، لكن الحديث ضعيف وأنزل من ضعيف. قلت وله شاهد رواه الخطيب البغدادي وهو شاهد منكر، والمنكر لا يعتضد في نفسه ولا يعضد غيره، لكن ليس معنى هذا أنه لا يثبت أو لا يصح، فقد روى البخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان وهو تابعي ثقة، وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء رضي الله عنه، قال قدمت عليهم الشام زائرا، فوجدت أم الدرداء زوج أبي الدرداء في البيت، ولم أجد أبا الدرداء، فقالت أم الدرداء قالت لصفوان ابن عبد الله زوج ابنتها الدرداء، قالت له أتريد الحج العام، يعني هذا العام؟ قال قلت نعم. قالت هنا الشاهد يا أخوانا احفظوا العبارة، فادعوا الله لنا بخير. قالت أم الدرداء لصفوان وهو تابعي ادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل، وهذا فيه غير فائدة أن يدعو الإنسان لأخيه بظهر الغيب، فيه فائدة أخرى وهي مشروعية التأمين، لأن بعض الناس يعني لا أدري يقفون عند أمور مشهورة شائعة ما يكلفون أنفسهم التأصيل ولا البحث عن الدليل، ولكن أسهل ما يكون على طرف ألسنتهم التبديع، ما أن يرى رجلا يقول بالله أدعو لي، قال يا أخي أدعو لنفسك بدعة، عجيب هذا يا أخي، الصحابة كانوا يسألون رسول الله أن يدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة مثل أم الدرداء كانت تطلب الدعاء، بعض الناس ما أن يقول يسمع يقول آمين، يقول يا أخي في دليل؟ طبعا في مشهور أثر عن عمر ولم أجد له أصلا، إني داع فأمنوا، ولم أجد له مصدرا أو سندا أو أصلا، لكن مثل هذا النص عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين، ولك بمثل. قال صفوان بن عبد الله فلقيت أبا الدرداء في السوق، فقال مثل ذلك، أي مثل ما قالت أم الدرداء، يأثر بضم المثلثة الثاء المثلثة، يأثر يعني إيش معنى يأثر؟ يعني يروي وينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش معنى يأثر؟ قال صفوان بن عبد الله فقال لي مثل ذلك، يأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ف فطلبوا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، سواء قلت دعاء أو قلت توسل، لأن الدعاء من التوسل يتوصل به لما عند الله عز وجل من الفرج من تفريج الكروب وإنزال الأرزاق والأمطار ونحو ذلك من كبت العدو وشبه ذلك. وكذلك طلب الدعاء من قبل الصحابة من بعضهم شيء مشروع. ولذلك لو قال أحدنا للآخر لا تنسني من دعائك أو أدعو الله لي بظهر الغيب، فإن هذا مشروع ليس بممنوع، لكن ليس اعتمادا على أثر عمر، لأنه ضعيف وأنزل من ضعيف، ضعيف وأنزل من ضعيف. وكذلك الشاهد شاهد المنكر، فلا تقوم لهذا الأثر قائمة. لكن ثمة أثر أبي الدرداء وأم الدرداء رضي الله عنهما. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه، قال: ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه إلا بما شرع من سؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة التي شرعها لعباده وبدعاء الأحياء الصالحين. ولم يعرف قط أن الصديق أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين. نعم، هذا علقت عليه بالأمس، أن مراد المؤلف يعني أثر مستقل أن أبا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له على وجه الخصوص. أما طلب الصحابة أن يدعو النبي صلى الله، طلب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، قلت هذا ورد في صحيح البخاري كما في حديث الاستسقاء: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، وفي مبدأ الدعوة. والحديث أيضا صحيح، خباب بن الأرت قال يا رسول الله، حديث أنس بن مالك في الاستسقاء: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. حديث خباب بن الأرت وهو حديث صحيح، وهو متوسد عند الكعبة حينما اشتد بهم أذى المشركين، جاء خباب فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله عز وجل لنا. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب الدعاء، فطلب الدعاء من غير الله غير مشروع. لا يا أخي، أنت تطلب من شخص صالح أن يدعو الله عز وجل لك أو لغيرك أو للمسلمين أجمعين، هذا من الوسائل أو من التوسل المشروع، ليس بممنوع. لكن انتبه، صارت عادة على الألسن، كلما افترق الفرقاء بدلا من أن يقول أحدهم للآخر السلام عليكم، إيش يقول؟ أو يقرأ سورة العصر، أو يقول نستودعكم الله إن كان مسافرا، إيش يقول؟ إيش نقول لبعضنا؟ يعني صار عادة، صار عادة جارية، بدلا من أن نقول السلام عليكم، فليست الأخرى بأحق من الأولى، أو بدلا من أن نقول إن كنا مسافرين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أو بدلا من أن نقرأ سورة العصر، لأن الصحابة كانوا إذا التقوا قرأوا سورة العصر يذكر بعضهم، إيش صرنا نقول؟ من يثير لنا عادة جارية على الألسن مثل صلوات، إذا ركبت السيارة اقرأ صلوات، إذا خفت العين قل يعني صلوا على رسول الله، أو يأخذ تراب في وجوه الحسدة، إيش نقول؟ ها؟ دعوات، دعوات، دعواتكم، حتى غلبت على الأمور المنصوصة المشروعة. عند ذلك نخفف وطأة دعوات دعوات دعوات فنحل بدلها تسليمات مشروعات أمور مشروعة. لكن أحيانا لو شكى الإنسان وجعا ودعا الله عز وجل مرارا وتكرارا ثم رأى رجلا صالحا فقال يا أخي أنا مريض أدعو الله عز وجل أن يشفيني, ما في واحد يقفز عليه ويهجم عليه هجوم الأسد ويقول بدعة تخريف, ما في تخريف ولا تخبيط. وهذا مثله كمثل له أشباه ونظائر, كما قلت لك بعض الناس إذا رأى إنسان طالب علم عالم يقف أمام القبر يسلم على رسول الله قال يا شيخ أنت فيك تصوف, فيك مخرف. يا أخي لا مخرف ولا في تصوف, حرام عليك. السلام عند قبر النبي صلى الله عليه مشروع على المذاهب الأربعة, سواء كنت حنبلي حنفي مالكي شافعي, مشروع ليس بممنوع. إيش الممنوع؟ يا سيدي يا رسول الله اشفع لي مدد, هذا حرام على المذاهب الأربعة وعلى مذاهب علماء الإسلام وفقهاء الملة, ما في أحد يخالف في هذا. انتبه, استل ما يزعم أنه وهابية يريدون به الإطاحة بمعالم الدين الحق, استل هذا لأنه هو الحق المبين من شوائب يحكم عليها ويبصم عليها بالعشرة أنها مبتدعات محدثات, ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال نعم دعاء المسلم قال نعم نعم قال نعم دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به ما دام في حياته لورود ما يدل عليه كما تقدم. نعم كما تقدم سؤال الصحابة رسول الله أن يدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم سؤالهم لبعضهم الدعاء لهم. نعم قال أما أن يسأل المؤمن الله تعالى بحق فلان أو بذاته أو بجاهه فبعد موته فهذا من أعظم أنواع البدع المحرمة التي سد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذريعتها, وينبغي أن يكتفي بالسلام المشروع. طيب معليش كده هدئ أعصابك اللي أعصابه حارة وفائرة, اشرب شوية ماء زمزم, فزمزم لما شرب له. أنا أعرف القضية كبيرة كبيرة كبيرة وراءها أهوال وفزع وحب في الله وبغض والرمي والاتهام بالعصبية وما يترتب بالوهابية وما يترتب على هذا من أن مثل هذا طابور خامس أو الخامسية, أنا أعلم ما وراء الأكمة. لكن الآن دعنا من مناقشة المسألة والقضية عقديا. يا أخي إيش اللي فيه وإيش اللي فيك من الأذايا والبلايا والمخالفات للقرآن والسنة النبوية؟ ما بقيت إلا هذه المسألة, هي المسألة العظيمة التي تجرد فيها الأسلحة وتسفك فيها الدماء وتهتك فيها الأعراض ويترصد لمن يحمل خلاف رأيهم بأنهم أناس ما يستحقون. يا شيء عجيب, شيء عجيب وعظيم وغريب. ومع هذا ما نترك المسألة سائبة ولا عائمة ولا هائمة ونقول وحدوا المسلمين لا تفتتوا وحدتهم لا تفر. يا أخي اسمع, معالم الدين واضحة, نحن نقرر ما قرره ربنا في كتابه وما قرره نبينا في سنة نبيه, وبالحكمة والموعظة الحسنة وإن أدى الأمر إلى الجدال فنجادل بالتي هي أحسن. بعد هذا لست عليهم بمسيطر, إنك لا تهدي من أحببت, بلغناك بالحسنى ما هو بالعفاشة, ما هو بالعفاشة. لأن بعض الناس يأتي لأناس رفعوا أيديهم تجاه القبر يمسك يديه ويعمل معاه مصارعة, مصارعة، وهذا بلا ريب أنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يبلغ الإنسان كما بلغ رسول الله حتى يستبين الإنسان الحق من الباطل والهدى من الضلال والبدعة من السنة، والهداية بيد الله. قال المؤلف: نعم، دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به ما دام في حياته لورود ما يدل عليه. قال: أما أن يسأل المؤمن الله تعالى بحق فلان أو بذاته، اللهم إني أسألك بجاه النبي أو بذات الولي أو بجاهه بعد موته، مشروع ولا ممنوع؟ قال: فهذا من أعظم أنواع البدع المحرمة التي سد الله ورسوله ذريعتها، وينبغي أن يكتفى بالسلام المشروع. إيش يقول هذا؟ هذا الوهابي يقول إيه؟ عندي دليل. هات الدليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وكانت وما زالت مترددة هذه العبارة على ألسن لا سيما الذين يسكنون مثلث الخير من غير تصريح، والحر تكفيه الإشارة. بجاه النبي تأكل، بجاه النبي تشرب، بجاه النبي تقعد، بجاه النبي تخرج. هذا فيه مخالفة من وجهين: فيه حلف بغير الله وهو شرك، فيه توسل بجاه النبي وهو بدعة. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. عاد تجلس لي أناس صفوف وجهاء وغير وجهاء، علماء وحكماء وعقلاء، تقول يعني الناس هذول كلهم اللي توسلوا بجاه النبي على ضلال، وأنتم شوف وأنتم لا لا لا لا، ونحن نحن كلنا جسد، ليش هم ونحن؟ ليش هم ونحن؟ ما فيه، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تعال وشيخك ورئيسك وصاحب الطائفة تعال، إذا كان لأهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أففيما بيننا لا تكون كلمة سواء ولا يكون إيمان ولا إخاء؟ إذن والله العظيم ما حققنا أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة كالجسد الواحد. هلم بنا نناقش القضية. أنت تقول بجاه النبي، قال الحديث، قلنا الحديث مكذوب. قال: طيب اصبر، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وحق ممشاي هذا، في آخر الحديث: إلا أقبل الله عليه بوجهه. الحديث منكر ضعيف جدا واهن لا يصح. لا شيخي وشيخ الطريقة وشيخ قال يصح. طيب بسم الله، هات الأسانيد، هات الأسانيد، تبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أما شيخك مهاترات عبر الوسائل الإعلامية، قال شيخي، قال لا قال شيخ، قال مفتي، قال اترك شيخي وشيخك، جيب الكتب، هات الأسانيد، انظر هل يوجد إسناد في الدنيا لهذين الحديثين: توسلوا بجاهي واللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. أنت مو قلنا لك أنت وهابي؟ في حديث وفي صحيح البخاري: اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس. اصبر شوي، لا تخرج الآن، ما تخرج بالله عليك، ما تخرج الآن. إذا حشرت حط طرف غدرتك أو قبعتك على أنفك وارجع لنا مرة ثانية، لأن الأمر فيه تفصيل. وقبل ما تخرج ولعلك تخرج: يا عباس قم فادع الله فيرفع يديه: اللهم اسقنا الغيث فيسقون بقدرة الله. وسيأتي مزيد تفصيل وتخريج لهذا الأثر الذي يستدل به خطأ على مشروعية التوسل بالذوات أو بالجاه، ولا دليل لهم، ولا دليل لهم. طيب قال فهذا من أعظم أنواع البدع المحرمة التي سد الله ورسوله ذريعتها وكل وسيلة موصلة إليها، وينبغي أن يكتفى بالسلام المشروع عند القبر المكرم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم. قال وفقه الله: ولم يكن أحد من السلف يأتي على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الدعاء عنده بعد السلام عليه، ولا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون الدعاء عند قبره لا مستقبل القبلة ولا مستدبريها. ولم يقل أحد من العلماء أن الدعاء مستجاب عند قبره، ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم أو متوجها إلى القبلة عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما ذكره بعض أهل العلم في كتبهم من استحباب استقبال القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو قريبا من الحجرة أو بعدها. هذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، والأولى للمسلم إذا أراد أن يصيب السنة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف، ولا يقبل مستقبل القبلة ولا مستقبل القبر للدعاء، بل نص أئمة السلف على أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء مطلقا. قال الإمام مالك رحمه الله فيما روي عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: لم يكن أحد من السلف يأتي على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الدعاء. برضو هذا مربط فرس وعروة وثقة، وأمر من الأمور التي أوجبت مغاضبة ومقاطعة وأوجبت سفك، مهو للدماء، سفك لعقيدة كل واحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: لا، لم يكن أحد من السلف يأتي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده بعد السلام عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كان واحد يقف عند القبر ليدعو وهو متجه للقبر، ولا ليدعو وهو متجه إلى القبلة، ولا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون الدعاء عند قبره لا مستقبلي القبلة ولا مستدبريها. هذا إيش معناه؟ إيش معنى هذا؟ يعني ما كانوا يخصون رضي الله عنهم أجمعين قبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء، لا وهم مستقبلو القبر للسلام، ولا هم عند القبر بعد السلام يستقبلون القبلة للدعاء، وهم قريبون يعتقدون أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إجابة. ما كانوا يفعلون لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. معلوم يا أخواننا؟ مفهوم؟ قال: ولم يقل أحد من العلماء إن الدعاء مستجاب عند قبره صلى الله عليه وسلم. لم يقل أحد من العلماء إن الدعاء مستجاب عند قبره. هات كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، هات لي نص عن الأئمة الأربعة يقول: وليقف الزوار عند قبر رسول الله فيدعو أحدهم له ولأهله وللمسلمين فإن الدعاء عند القبر مستجاب. هات هات. وبيننا أيام إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، هات دليل عن أبي حنيفة إلى الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين أن أحدهم قال إن الدعاء عند القبر مستقبل القبر أو مستقبل القبلة من مواطن إجابة الدعاء. ما فيش، ما فيه. لا تقول أنا حنفي، ولا تقول أنا حنبلي، أنا مالكي، أنا شافعي، ما في. قال: ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره أو متوجها إلى القبلة عند قبره، إلا ما ذكره بعض أهل العلم في كتبهم من استحباب استقبال القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. هذا رأي من؟ المذاهب الأربعة إذا أراد أحد أن يسلم عند القبر فله ذلك، ويستقبل القبر سلام يستقبل القبر. الإمام أبو حنيفة له قول ثان قال لا، يجعل القبر عن يساره ويستقبل القبلة عند السلام، يقول إلا ويجعل الحجرة ويدعو قريبا من الحجرة أو بعدها وهو مستقبل القبلة. قال وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، يعني تخصيص القبر طيب هذا مشكل يا أخوانا، ما يشكل عليه السلام على الأموات عند البقيع؟ فمن يجيب، عن هذا؟ إيش وجه الدلالة من سلامنا المشروع السني على أهل القبور إذا دخلنا المقابر، سواء كانت المقبرة البقيع أو غير البقيع؟ أولا، إيش وجه الدلالة من دعاء المقابر المشروع في أننا ندعو عند القبور؟ كيف تقول ما في دعاء عند القبور؟ وكيف يجاب عن هذا في تخصيص قبر النبي بالدعاء؟ بسم الله. نعم، ارفع صوتك. ايش النص الذي يستشهد به على ان ثمة دعاء عندما ندعو لاهل البقيع او لاهل المقابر من المسلمين؟ ايش في الشاهد؟ لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أولا يجاب عن هذا أن هذا دعاء مشروع ليس بممنوع، لأنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبرور. والأمر الثاني، لأنه لم يرد عند القبر المكرم مثله عن الصحب الكرام رضي الله عنهم غير السلام أو الصلاة، وهذا ابن عمر مع إقرار الصحابة له حين كان يقف فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي أو يا أبتاه، وينصرف، ما فيش زيادة على هذا. حتى اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم، ما فيه، لأن هذا من إيش؟ من أدعية البقيع، من أدعية مقابر المسلمين. هنا ورد عن ابن عمر شيء مأثور أقره الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا زيادة. نعم، يقول وهذا لا دليل عليه، وقال وعلى ثم ينصرف، اضبط مع الكلمة التي تليها، ثم ينصرف ولا يقبل مستقبل القبلة ولا مستدبر القبر للدعاء، بل نص أئمة السلف على أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء مطلقا، طيب عندما نشيع جنائزنا ونفرغ من دفن موتانا، عندما سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نقول اللهم ثبته، سلوا لأخيكم التثبيت، سلوا إيش معناها؟ يعني أدعوا الله أن يثبت أخاكم الميت فإنه الآن يسأل، هذا دعاء. ما نرفع أيدينا في هذا الدعاء؟ لا، ما نرفع أيدينا في هذا الدعاء. ليش؟ لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو مستقبل القبر كان يقول اللهم ثبته. وأنت مسدل يديك، سل لأخيك التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني بعد الفراغ من دفنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم ثبته، وإن شئت أن تطيل قليلا، لأنه ورد عن بعض الصحابة كما في صحيح مسلم، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أمنه، اللهم ثبته عند سؤال الملكين له، اللهم نور، ما في حرج، ولكن من غير رفع يدين، لا مستقبل القبر ولا مستقبل القبلة. وقد جرى التنبيه على أن بعض الصالحين يتقصدون حذرا من استقبال القبر برفع اليدين، يوجهون الناس إلى القبلة، يدعون، يا أخي لا توجه الناس إلى القبلة، أرجوك لا توجه الناس إلى القبلة، لأن الأمر توقيفي في الأدعية والأذكار على وجه الخصوص، دعهم وهم مستقبلون للقبر يدعون لصاحب القبر من غير رفع اليدين. أما أن توجه الناس وأكثر من هذا مخالفة للسنة، بعض الناس هداهم الله يعني بعد ما يصلى عليها في المسجد النبوي وتدفن الجنازة يروح يصف الناس مرة ثانية ومرة ثالثة، يصف الناس ويقول لهم يا أخوانا تهلموا بنا نصلي. يا أخي خلاص صلي عليه، صلي عليه، لا تعيدن الصلاة. فهذا لم يرد في السنة تكرار الصلاة على الميت، خلاص ادعو الله عز وجل له وأطل في الدعاء، اللهم اغفر له واللهم ارحمه، إلى أن يعني تنتهي أدعيتك له ثم بعد ذلك أخرج. طبعا قد تستهوينا بعض تصرفات شيوخنا من الشيوخ الربانيين في أن الإنسان يعني ولا يعني ما يظل إلا ولا 10 ثواني. قد انتبه لهذا، هذا لينفع لطلاب العلم المحبين لشيوخهم الربانيين، يعني قد تستهويه وهذا في مقابل الصورة الثانية، يعني يجلس 10 ثواني ويمشي مثل لمح البصر، فإذا دفن أحدنا أمه أو أباه قال سبحان الله أنا ما أزال أذكر شيخي الرباني، ما وقف على شفير قبر أبيه أو أمه أو خاله أو عمه أو زوجته أو ابنه إلا 10 ثواني يمشي. يا أخي مع الاحترام والتوقير والتقدير، نحن أسوتنا وقدوتنا نقدر ونحترم شيوخنا، لكن القدوة في السنة، القدوة في السنة، القدوة في الصحابة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ورد عن بعض الصحابة أنه كان يطيل الدعاء للميت المقبور قدر ما تنحر الجزور، ولم ينكر أحد الصحابة، ما قالوا لا تبتدع لا تطول. فانتبه لهذا مع التقدير والتوقير لشيوخنا الربانيين في أن الواحد منهم يظل عند قبر قريبه ثواني مثل لمح البصر ومباشرة يخرج، لعله يتأول قول النبي سلوا لأخيكم التثبيت، اللهم ثبته اللهم ثبته امشي. لكن ورد عن بعض الصحابة أنه يطيل الدعاء، فلا حرج أن يطيل الإنسان الدعاء بعد قبر الميت لأنه أحوج ما يكون إلى الدعاء. قال الإمام مالك فيما روي عنه، وقد تقدم أن من النقول عنه ما نقله القاضي عياض وجزم به، قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا يا أخوانا؟ قائل من هذا؟ من الذي قال هذا؟ لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو. هذا من الذي قاله؟ ابن تيمية، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب؟ هذا قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة، وقد أدرك من التابعين عددا، وهو من أتباع التابعين، أدرك من التابعين عددا لا يستهان به، والتابعون أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن الآن إيش المشهور والشائع؟ من يوم واحد يمسك الميكروفون يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا إخواننا لم يرد دعاء عند القبر، قالوا الله هو أكبر وهابي بغيض، قل أعوذ برب الفلق من شر ما غش. هذا صنيع من؟ صنيع المتحجرة عقولهم، صنيع الماسونية، صنيع الصهيونية العالمية. وأكرر هذا لمئة مرة، لأن العدو استطاع أن يفتت الوحدة والأخوة فيما بيننا، أليس ذلك كذلك؟ أليس ذلك كذلك؟ حتى صار الواحد يختبر، طلابنا من 150 دولة إذا رجعوا إلى بلدانهم وهم صمام أمان، سواء كانوا أمريكان ولا بريطانيين ولا كويتيين ولا يمنيين، صمام أمان طلاب الجامعة الإسلامية والجامعات الإسلامية في أرض الحرمين، معتدلون، متوسطون، منصفون، أبعد ما يكونون عن الغلو والتنطع، والجفاء والتميع، ومع هذا يمسك الواحد في المطار يفصفص إحياته فصفصة، يستفصلونه إلى درجة أن الواحد يقول ما بعد هذه السؤالات إلا المقصلة إلا قطع الرقاب. ليش؟ الدعاية السيئة، الدعاية السيئة من قبل أعداء الدين والملة، أن أقواما في الشرق أو في الغرب وهابية متشددون متنطعون ما يحبون رسول الله. يا أخي اللي ما يحب رسول الله زنديق، اللي ما يحب رسول الله ملحد زنديق كافر مرتد. كيف ترمي أناس أولا بأنهم وهابية أو تيمية، ثم بعد ذلك ثانيا تحذر منهم، ثم بعد تكفرهم، ثم هذا كله قول من؟ صنيعة من؟ والله ما يبعد يا إخوانا أنها صنيعة الماسونية، أنها صنائع عباد الشياطين، أنها صنائع العلمانية الراديكالية الذين يريدون أن يضربوا المسلمين رؤوس بعضهم ببعض، علماء وطلاب علم وأمصار وبلدان وأقطار، لنقطع الطريق عليهم. ما في عندنا إلا لقب واحد، مسلمون. إيش المنهج؟ إيش الفهم؟ إيش التفكير؟ كتاب الله وسنتي خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلوهم. سعادة، وفاق، صفوف متوحدة، قلوب إن شاء الله مؤتلفة، ما في تفرق، ما في تمزق. إيش النتيجة؟ إيش الثمرة؟ استخلاف، تمكين، تطمين، نصر، قوة على العدو. أما على خلاف هذا يريد ولذلك أعيد للمرة المئة، الغربيون اليوم جاءوا لطوائف من الدراويش، الغربيون اليوم جاءوا لطوائف من الدراويش في بعض البلدان، قالوا سبحان الله هؤلاء هم الممثلون للإسلام، دراويش، ما هم متقيدون لا بالقرآن ولا بالسنة على منهج السلف. حظوا، أخذوا الحظوة عند الغربيين من أعداء الدين والملة ومن عباد الصليب وعزير. ليش؟ العوام إيش يقولون؟ عندهم مثل خفيف كده لطيف، يقولون لو كان فيه خير ما رماها الطير، لو كان فيه خير ما رماها الطير، يعني لو كان في هؤلاء خير وهم معتصمون حقيقة بالقرآن والسنة يمثلون الإسلام، والله ما انتخبوهم الغربيون ولا العلمانيون ولا الراديكاليون ليمثلوا الإسلام. قال لأنهم درويش، وآخر دروشة تصريح بعضهم وافتخارهم بالعدد. قالوا أنتم سبحان الله، أنتم كم عددكم؟ كم عددكم في مسجد رسول الله ولا في المسجد الحرام؟ قال نحن اجتماعاتنا عشرات الألوف، نحن اجتماعاتنا حول العالم مليون. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، مليون واحد عنده هنا معدن مقروء عليه، واحد معلق تميمة، واحد عنده ثلاثة خواتيم، واحد للعين، واحد للجن، واحد للحسد. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. إن إبراهيم كان أمة، قال العلماء كالمقدسي في مختصر منهاج القاصدين، قال لا تستوحش الطريق ولو قل السالكون، ولا تستأنس بكثرة من في الطريق ولو كثر الهالكون. لأن العدد ليس دليلا ولا مقياسا على الحق والباطل. إيش شاهد هذا في السنة؟ ما شاهد هذا في السنة؟ بل هذا التفسير، ما شاهد هذا في السنة؟ أن العدد لا يستدل به على التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش يقول؟ بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. جزاك الله خير، لكن ليس هذا هو المراد. جزاك الله خير ولكن ليس هذا هو المراد. الدليل في أن الكثرة والقلة ليست مؤشرا ولا علامة على التمييز بين الحق من الباطل، تطوعا ليس بجائزة. إذن دع الأمر لغيرك، جزاك الله خير، احتفظ به لنفسك، جزاك الله خير. نعم. ها قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وينزعن الله المهابة يعني منكم من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما في استشهاد للتركيز. أقول هذا للتركيز. ها يا سليم ما نريد. طيب بسم الله. ويأتي النبي يوم القيامة بين يدي رب العالمين، معه الرجل والنبي، معه الرجلان والنبي، وليس معه أحد. سبحان الله، نبي ليس معه أحد. لا تقول يا أخي كلهم يتوسلون بأصحاب القبور، كلهم يحكمون بغير شرع الله، يعني أنا جالس شاذ ليه؟ كلهم وجوه نسائهم سافرة، ليش أنا وجه نساء امرأتي متنقب؟ ليش الشذوذ هذا؟ يا حرمة اكشفي وجهك، والرزق على الرزاق، يا ولد الحلال. وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، هذا حكم الله، حكم الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بال هؤلاء القوم لا يكاد أحدهم يفقه سبيلا ولا يفقه دليلا. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. طيب، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما روي عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء. وقال مالك رحمه الله: هو بدعة لم يفعلها السلف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يكره قصد القبور للدعاء ووقوفه عندها أيضا للدعاء. قال: وهكذا حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. طيب، قال الآن سأشرح ثم أرجع لأقف بكم يعني وأسري عنكم بشيء من قصص أولئك العلماء، أولئك أقوامي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقال ابن عقيل وابن الجوزي رحمهم الله: يكره قصد القبور للدعاء. يا أخي أحفظ بالله تحفظ. قال ابن عقيل من الحنابلة، وهو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد شيخ الحنابلة في زمانه، قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء. يكره، قال ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة، يكره قصد القبور للدعاء. المشهور الآن إيش؟ من يوم تقول يكره قصد القبور للدعاء قال نعرة وهابية. ابن عقيل وابن الجوزي يا شيخ، ابن عقيل وابن الجوزي قال يكره قصد القبور للدعاء، وقال مالك هو بدعة لم يفعلها السلف. إذن قبل أن تقول يكره الوقوف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء، قال هذا من؟ قال لا تقول محمد بن عبد الوهاب أرجوك، لأن الناس عندهم عقدة نفسية إلا من رحم الله، عندهم عقدة نفسية إلا من رحم الله. إيش تقول؟ يكره، قال العلماء يكره الوقوف عند القبر للدعاء، قاله على ضوء، ولا قاله أئمة كبار كثر، لكن الآن على ضوء ما سمعت. قال هذا من؟ فلان وفلان وفلان. قال هذا من؟ بسم الله بسم الله. ما في دعاء جمهورية، وإنما دعاء توحيد ووحدانية. بسم الله. ها قال هذا مالك وابن عقيل وابن الجوزي رحمهم الله أجمعين. قال: وهكذا نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره قصد القبور للدعاء ووقوفه عندها أيضا للدعاء. ضم هذا مع هؤلاء الأئمة، وبهذا قال ابن تيمية مالك وابن عقيل وابن الجوزي وابن تيمية وعدد كبير لم يقصد المؤلف الاستيعاب ولا الاستقصاء في من يكره وكره الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لابن عقيل، هو أبو الوفاء علي بن عقيل ابن محمد شيخ الحنابلة في زمانه، توفي سنة 1350. من أقواله فقط، هذا للطافة وفيه فائدة، من أقوال ابن عقيل رحمه الله قال: عصمني الله في شبابي. يا شباب يا شباب يا شباب، اسمعوا، حتى الشيب إن شاء الله فيهم روح الشباب. وأنا ذكرت لكم لطيفة في منظمة الصحة العالمية، ولا أدري هل أطلقوا هذا على سبيل التندر والنكتة وإلا هو جد، يعني بدأ لهم أن يغيروا. يقولون: عندنا إحصائية ونسبية لأعمار الناس غير الإحصائية القديمة، من هو الشباب؟ قالوا: من 55 إلى 65. الشباب من 55 إلى 65. حتى إن ناقل هذا الخبر قال، وأظنه تجاوز 60 أو 70، قال: بعدما وقفت على إحصائية منظمة الصحة العالمية الجديدة يقول: قمت يؤلمني جسدي بعد العصر، والله قمت أجري مثل الخيل. يعني ارتفعت معنوياته. من 55 إلى 65 شباب، من 55 إلى 65 شباب، لكن أنا أقول فيهم روح الشباب، لأنه ما دام الإيمان متجدد في قلوبهم فإنهم إن شاء الله فيهم الشباب وروح الشباب بل روح الإيمان. يقول ابن عقيل: عصمني الله في شبابي، عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم. ما يعرف إلا العلم. قصر محبتي على العلم، هنا العصمة مو مثل عصمة الأنبياء، يعني عصمة حال بينه وبين الفجور والمعاصي. قال: وما خالطت لعابا، يعني فيه رجة مع الخيل يا شقرة، غناء، دخان، خمور، مخدرات، أسفار، اختلاط، مغازلات، معاكسات. قال: وما خالطت لعابا قط، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلاب العلم. الطيور على أشباهها تقع، والقرين بالقرين يقتدي، القرين بالقرين يقتدي. عندك 1000 صاحب، ابحث لك من 1000 حواريين يقفون معك في سيرك إلى الله وفي سلوكك طريق الآخرة. بلاش مفاخرة وبلاش رياء وسمعة. أوه أنا ما شاء الله الزواج، الله الله الله، قصر الأفراح ما اتسع للمدعوين ولا المعزومين. هذا فلان، وهذا القائد فلان، وهذا المدير فلان، وهذا الرئيس فلان، وهذا سعادة فلان. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من نبي بعثه الله إلا جعل له من أمته حواريين وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته. عندك 100 صاحب ما في مشكلة، لكن انتخب لك أصحابا. إذا نسيت ذكروك، إذا نسيت ربك ذكروك، وإذا ذكروك أعانوك، ذكروك بلسان الحال ولسان المقال، ولسان الحال أبلغ من المقال، ولسان الحال أبلغ من المقال. ابن الجوزي، وسأقف معكم عند ابن الجوزي، أعطيكم شيء من اللطائف بس عشان تلطيف وترطيب وتليين ومسائل العقيدة، والله ترقيق وتلين، لكن في سير الصالحين أصلحني الله وإياك. في سير الصالحين ماذا يوجد؟ في سير الصالحين عبرة وعبرة، تأثر وتأثير. اقتدوا بالأموات فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. يا أخانا الكريم، هو عبد الرحمن ابن علي أبو الفرج ابن الجوزي أحد أجداده لقب بجوزة في واسط بدارهم ما كان يوجد غيرها في ذلك البلد، فلقب أحد أجداده بها وسرى هذا اللقب على الأولاد وعلى الأحفاد، فقيل في عالمنا ابن الجوزي توفي سنة 97 و500. قال الإمام الذهبي رحمه الله، يقول عالم علامة وبحر فهامة وحافظ ومكثر، قال كلامه في السنة مضطرب، كلامه في السنة مضطرب، قال تراه في وقت سنيا وفي وقت متجهما محرفا للنصوص، والله يرحمه ويغفر له. أما سعة حفظه ودائرة اطلاعه وشهرته وطلبه ومكابدته في الطلب، فإن ذلك بلا ريب أنه يضرب به المثل، يضرب به المثل، حتى إنه قال مرة لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، هي التي كم مجلس في الأرض لو شبهته لتشبهت حلقاته بالجنة. اضحك مع ابن الجوزي، اضحك مع ابن الجوزي، وبه أختم. ابن الجوزي له كلام عجيب في زواج الكبير من الصغيرة، ابن الجوزي له كلام لطيف في زواج الرجل الكبير من الصبية الصغيرة، ثم سأعلق بالشيء الذي إن شاء الله تفهم مثل هذا المثال. يقول ابن الجوزي، يقول أبله البلهاء عندي، وهذا من أعجب ما وقفت عليه، يقول ابن الجوزي أبله البلهاء عندي شيخ كبير يريد أن يتزوج صبية صغيرة، فإذا قلنا له يا شيخ أنت رجال كبير، قال ولكني أخاف على نفسي، شهوتي قوية، قال ولكن شهوتي قوية، أنا شيخ كبير ولكن شهوتي قوية، تزوجت الكبيرة أريد الصغيرة. قال ابن الجوزي رحمه الله وما دعوى الشيخ قوة شهوته إلا كالصبح الكاذب، أو قال كالفجر الكاذب، وما شهوة الشيخ الكبير المزعومة والمدعاة إلا كالفجر الكاذب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج من عائشة وهي ابنة تسع سنين، لكن خلقة آل أبي بكر وما بسط الله عز وجل لهم في أجسادهم ليست كبقية الناس، وهذا معروف في البكريين إلى لحظتك هذه، كمثلهم كمثل بعض الأنصار، طول وعرض كما يقول العوام هامة وقامة، ابنة التسع سنين كابنة العشرين في غيرهم من ذوي الأنساب والأعراق. طيب، قال وهكذا حمد الله تعالى والصلاة على النبي، قال وهكذا حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإكثار الدعاء والتضرع وتجديد التوبة عند قبره عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما المأثور عن السلف والأئمة أنهم يستحبون عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم ما هو من جنس الدعاء له عليه الصلاة والسلام والتحية كالصلاة والسلام عليه فقط. يقول أذكر بأن الموعد اللقاء القادم إن شاء الله سيكون يوم الاثنين لعارض السفر بدلا من السبت والأحد، سيكون يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول يسأل سائل فيقول ما الحكم للذي صلى يوم عرفة في المخيم ولم يتسنى له أن يصلي في مسجد نمرة مع الإمام؟ أقول إن تسنى من غير حرج ولا مشقة ولا ضياع أن يصلي الإنسان مع الإمام إمام العامة الظهر والعصر بمسجد نمرة فبها ونعمة، وإلا فما يتسنى لأي أحد الآن، وإذا خرج مخاطرا قد يضيع، وإذا ضاع مشكلة. ولذلك لا حرج أن يصلي الظهر والعصر كل مجموعة وكل مؤسسة تصلي في مخيمها، ولا حرج إن شاء الله الظهر والعصر جمعا وقصرا، وليس بشرط أن يتوجه إلى نمرة، وليس بشرط أن يصعد على جبل الإلال على زينة هلال أو ما يعرف بجبل الرحمة وهو جبل عرفة، فليس ذلك من السنة. يقول: رجل أجرى عملية بروستاتا يحمل الكيس، هل يتخلف عن صلاة الجماعة؟ حمل هذا الكيس ميسور إذا وجد من يعينه على هذا الحمل، ولا حرج يعني أن يأتي المسجد إذا أمن من أنه لا يتقاطر عليه ولا في المسجد شيء. ما هو فضل صلاة ركعتين في الروضة؟ ما في تخصيص بصلاة ركعتين أو أربع ركعات، وإنما فضيلة الروضة كما تقدم معنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما معنى هذا الحديث؟ بسم الله، بين يدي ثلاثة كتب أريد أن ما أريد أن أرجع بها، أقول ما أريد أن أرجع بها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري، أكمل الحديث، روضة من رياض الجنة. إيش معنى روضة من رياض الجنة؟ ثلاثة معاني. روضة من رياض الجنة إيش معناها؟ روضة ها يبلغه إن شاء الله، يبلغه الجنة، أو هي القطعة من الجنة، أو ينقلها الله عز وجل من ها هنا إلى الجنة، من ها هنا إلى الجنة. طيب يقول: هل يجوز طيب هنا صلاة ركعتين؟ يا أخي صلي ركعتين وأربع ركعات وست ركعات، صلي الوتر، صلي الضحى، ما في حرج، اكثر من الصلاة ما استطعت في الروضة المشرفة لشرفها، لا حرج، لا حرج يستكثر الإنسان، وليس فقط مجرد ركعتين. هل نعم؟ لكن إذا تسنى لك أن تتوجه إلى الصف الأول فالله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأولى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ترجع فتتنفل في الروضة، لا حرج. هل تجوز الزيادة في الدعاء للأموات وقول غفر الله لنا وله ولوالدينا؟ السنة في الدعاء إذا أردت أن تدعو لغيرك من المسلمين من الأقربين والأبعدين أن تبدأ بنفسك، تقول: اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لي ولأخي، تبدأ بنفسك ثم تثني بهم، ولا حرج، وتقدم الوالدين لأن حقهما مقدم على سائر المسلمين بعد حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: عندنا في البلد بعد دفن الميت يقف أحد الإخوة يقول كلمة عن الموت، ثم بعد ذلك يدعو ويدعو الحاضرون ويؤمنون، يدعو بالحاضرين والحاضرون يؤمنون. أقول: أما موعظته أحيانا فهذا لا حرج، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظ أصحابه في المقبرة، كان يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم في المقبرة. أما تقصد الدعاء الجماعي فهذا ليس من السنة، بل يمكن أن يذكرهم في خاتمة تذكيره وكلمته، يقول لهم: ادعوا لأخيكم، سألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإذا طلبوا منه الدعاء الجماعي يقول: اعذروني من الدعاء الجماعي لأنه ليس بسنة. كل يدعو، ولعل بعض الداعين يكون أقرب إلى الله من غيره. يقول: إذا دعا في بلادنا، إذا دفن الميت ندعو جماعة، ما حكم هذا الفعل؟ هذا تقدم، ما حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ يا أخي، ما يقع في بعض مجالس العزاء، يقع في بعض مجالس العزاء اليوم من المنكرات ومخالفة السنة ما الله عز وجل به عليم، ومن تلكم المنكرات وضع إقامة ونصب السرادقات والخيم، واحد هذا مخالفة، تنويرها وكأنه عرس وزواج، مخالفة للسنة، الإتيان بالقراء المشاهير، وكلما كان الميت له مكانة كان المقرئ لا بد أن يكون له مكانة ومشهور.